تعبدية ها؟ تعبدية والتومية. كيف؟ تعبدية وأيضا نظام. يصلي عليها. يصلي عليها بدون. اي نعم على اذا قلنا بانها تنظيف ولم يمكن غسله فانه يصلى عليه بدون تيمم. قال وفيه قالت فظفرنا شعرها ثلاثه قرون فالقيناها خلفها. ظفرنا شعرها وش معنى الظفر؟ التجديل الفتل يعني فتلناه ثلاثة قرون الوسط والجانبان الجانب اليمين قرن والجانب اليسار قرن والوسط قرن. قالت فألقيناها خلف أي ألقينا هذه القرون ألقيناها خلفها. فيستفاد منه أنه ينبغي أن يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون وأن يلقى خلفها. فإن قلت هذا فعل صحابية وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب أن هذا الفعل فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه من الأمر المقرر الثابت عندهم. لكن ليس لمسلم فيه فألقيناها خلفها متفق عليهما. من اللي رواه؟ البخاري ومسلم وأحمد. المؤلف رحمه الله اصطلاحه أنه إذا قال متفق عليه فمعناه رواه أحمد والبخاري ومسلم في المنتقى فقط. نعم. وعلى هذا فقول لكن ليس لمسلم يكون إلقاءها الخلف أحمد والبخاري. نعم. شيخ إذا قلنا شيخ السجر في رائحة طيبة شيخ كيف هذا الذي وقصته ناقته رسول عليه الصلاة والسلام أمرهم به؟ لا مو رائحة طيبة نكهة طيبة لكن ما هي طيب. مو طيب. لا مثل ما نجد الترج الآن فيه رائحة طيبة ولا لا لكن ما هو طيب. فالنكهة إذا كان فيه نكهة أنا ما بشم لكن على المسؤولية على غانم. نعم. إذا كان فيه نكهة فهذه مهي نكهة طيب نكهة رائحة طيبة فقط. مش في بدون إيه لكن هل هو للرائحة؟ لا رائحة طيبة ما هي قوية. إيه هذا ظاهر مثل نكهة الترج وشبهه مثل ما قال رسول طعمها طيب وريحها طيب. طيب الميت لا يوضعه بيده أو بيد الغاسل؟ لا بيد الغاسل الاستنجاء بيد الغاسل وكذلك التوضيع بيد الغاسل. مقدار الغسل حد الغسل هلون. وهل يؤخذ أظفاره وهل تؤخذ وهل يختن أم ماذا؟ ها؟ يقول العلماء إن الشعر والظفر يؤخذان إذا طال وأن الختان محرم لأن الختان أصله مثله ولا يجب إلا إذا كان هناك صلاة يصلي الإنسان ولذلك لا يجب الختان إلا عند البلوغ أو إلا بعد البلوغ أيضا. وأما الميت فليس بحاجة إلى هذا. فلو فرض أن أحدا من الكفار أسلم ثم مات عن قرب قبل أن يختتن فإننا في هذه الحال لا يحل لنا أن نختنه لما فيه من المثلة وعدم الحاجة إليه. ها؟ خمسة يعني يلبس من ثوب الرجل الميت كفن. يبي جينا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. نجرده يعني نخلع ثيابه لأنه سبق لنا أنه ينبغي إذا مات الميت أن تخلع ثيابه ويغطى حتى يهيأ التصوير

لهذا أولا أن الحديث ضعيف، هذه واحد. وثانيا أن الرجل الذي قرب الذباب قرب طوعا، يعني ما أراد دفع الإكراه. لو أراد بذلك دفع الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان ما صار عليه شيء. إينا لو قيل لك أسجد لهذا الصنم ولا قتلناه، تسجد وتنوي السجود لله عز وجل. لكن ذاك قرب الذباب تطوعا أو تعبدا لهذا الصنم. استهانة. إذا شيخ ما حد هنا بحديث ما حد التأخير، يعني مثلا حتى يأخر الناس ما حد التأخير. أي الظاهر إنسان يأخر حتى يوم الجمعة؟ لا لا لا لا، إلى النهار فقط، يعني في الليل إلى النهار. يعني لو ما تميت بعد صلاة الصبح. نعم. في يوم الجمعة. هنا. على الأفضل المنتظر به حتى يأتي وقت صلاة الجمعة. ولا هو الظاهر، الظاهر مثل هذه إنه لا بأس. أو يعجل به من باب حديث الآخر. أي لا، الظاهر الظاهر يجوز لأن الجمع كثير هنا والمدة قليلة. شيخ. نعم. الذي يموت شيخ في البحر، في عرض البحر بعيد عن الجزء المأهولة، يضع في رجله حصى. نعم. ويرمى بالبحر. نعم. والسماء. أي نعم. تصح لي شيخ. أي نعم. جائز. جائز. هذا ما لهم إلا هذا. اليوم السابق هو الظاهر، الظاهر أنه معفون عنه حتى الأم السابقة. بعض العلماء يستدل قصة الفكرة الكهف. إيه. يقالوا ضور الكهف لعلهم لو عثروا علينا ما أفلحنا أبدا بعد. إيه؟ إنهم إن يظهر عليكم يرجموكم. إيه؟ لا ما هو على كل حال، لأن يقول أو يعيدكم ملتين معناه أنكم تشركون مثلهم، تشركون. ولهذا في قصة السحرة قالوا لفرعون وما أكرهتنا عليه من السحر، فهذه يدل على أنهم أن الإكراه كان معفوا عنه. شيخ. نعم. أنا أقول شيخ بجواز إذا يشق عليهم جلب الميت إلى الديرة مثلا، مثل مسير يوم، أحيانا مثلا يخرجون للبحر على بعد يوم 24 ساعة يصلون إلى البر. على كل حال العلماء يقولون إذا بعد الساحل يفعل به هكذا، أما إذا قرب فيدفن في الأرض. نعم. لا لا، بكفن بعد ما يغسل ويكفن ويصلى عليه، وكفن ويصلى عليه، ثم يربط في رجليه حجر ونزل. ها؟ إيه، وهذا تبي تأكل الأرض بعد، حتى اللي في القبر بتأكل الأرض. الكفن يجب أن يكون طاهر. نعم. إيه نعم، يجب أن يكون طاهر. عندنا الآن مناقشة في الفقه، باب الخيار. ها؟ أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه رضي الله عنه، كان يمرض فيه، يعني معناه أنه يلبسه إياه وهو مريض، فقال به ردع من زعفران. ردع يعني لطخة من الزعفران، والزعفران كما تعلمون من الطيب، من الطيب الملون. فأمر بغسله فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها رضي الله عنه وأرضاه. أمر بأن يغسل الثوب منين؟ من الزعفران، لأنه يكره أن يجعل الزعفران في كفن الميت، خلافا لما يفعله الناس، بعض الناس اليوم تجدهم يجعلون في الكفن شيئا من الزعفران، وهذا خطأ، هذا مكروه. وأيضا أمر أن يغسل من أجل أن يكون أنظف وأبعد عن القذر. قال وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها، فكم تكون الثياب؟ ثلاثة. فقلت إن هذا خلق، هذا المشار إليه

لا تقولنا من قبل، أنا إحنا عرفنا من قبل، لكن الآن وش تقولون؟ يموت. ها؟ يموت الطفل وتبقى هي. إيه. طيب العلماء المعاصرين اختلفوا، منهم من قال يموت الطفل وتبقى هي، بمعنى أنه سوى عملية ويقتل الولد ويطلق، لأن الآن استبقينا حياة امرأة، حياة واحد منهم. لكن لو مات في بطنها وماتت ذهب نفسها، ذهب نفسها. لكننا نقول إذا ماتت النفسان فهل نحن موتناهما؟ أبدا، ما تعرضنا لهم. لكن إذا قتلنا نفسا حية محرمة لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أعطونا الثلاث هذول، النفس بالنفس، مش بعد، والثيب الزاني، والتارك لدين المخالف للجماعة. هذا الجنين المسكين له بثيب زاني ولا قتل نفسا ولا ترك دينه، وش اللي حل لكم قتله؟ ثم إنه قد يقتل، وهل من لازم قتله أن تحيا الأم؟ ها؟ لا، قد يكون هذا ظننا وهذا تقريرنا أن المرأة تسلم ولكنها لا تسلم. ولذلك الذي أقطع به أنه لا يجوز أن يقتل الولد، وإذا مات الولد وماتت الأم فهذا شيء قدره الله عليهما وليس بفعلنا، لكن الذي بفعلنا أن نقتل نفسا محرمة هذا لا يجوز. ولهذا محل إجماع أنه لا يجوز لأحد أن يقتل غيره لإحياء نفسه، هذا بالاتفاق. وإلا لقلنا إذا خرج جماعة في بر واحتاج أحدهم للأكل، نعم، يدورون الصغير السمين، نعم، ويأكلونه ويتكسكسونهم على شوي شوي، نعم، هذا ما يصلح. أي نعم. قال ها؟ قال أي نعم. لا ما هو صحيح، لأن هذا من باب التقبيح، لأنه عند الضرورة يكون الحرام حلالا ويكون المكروه محبوبا. بس إذا كان يعني هم إذا قالوا إحنا بنسوي العملية واحتمال أن يموت واحد من مئة مثلا، هذا لا بأس، يعني يرجى حياته. لكن إذا علموا علم اليقين قالوا لا بد أن يموت. ثم قال باب صفة الكفن للرجل والمرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما. بالنسبة للكفن البكر يعني ما قرأنا عليه سابقا مستحب تحسين الكفن، بلى، لكن ليس من لازم التحسين أن يكون جديدا، ولهذا أمر بغسله رضي الله عنه. أما أن نقول ذلك وإما أن نقول بالحسن، ما هو بلازم أن الحسن يكون جديدا. قال باقي شوي باقي، خلنا نقرأ شوي إلى مضى نصف الوقت، علمونا. باب صفة الكفن للرجل والمرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، قميصه الذي مات فيه، وحلة النجرانية، والحلة ثوبان، فتكون الجميع ثلاثة. لكن هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا. أما سندا فيقول النووي لأن زيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد أحد رواته، مجمع على ضعفه. هذا من حيث السند. من حيث المتن أنه مخالف لحديث عائشة الآتي، فإن هذا الحديث يدل على أنه كفن في قميص، وحديث عائشة رضي الله عنها تقول ليس فيها قميص، فعلى هذا لا يعتبر هذا الحديث. أو يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما علم بأول الأمر